وما علاجها؟ هل تزوجت أم لم تتزوج؟ إن كنت قد تزوجت فاسعى في علاجها وأنت على خير وأجر، وأصبر على ما أنت فيه. وأهم علاج لمثل هذه الأمر هو تلاوة القرآن. يقرأ الإنسان كتاب الله تعالى على المصاب بمثل هذا المرض، ويكثر من ذلك حتى أن من تلبس بها يخرج بإذن الله تعالى، لأن هؤلاء شياطين، وهؤلاء يتضايقون من القرآن ويحرقهم. يقول: سافر إلى البلاد ولم يطف طواف الوداع في الحج للعام الماضي، مع العلم يقول أن سفري كنت مكره وليس برضا مني. نقول: عليك ذبح شاة تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم. يقول: استلمت العام حجة لامرأة، فأنا جئت لنفسي أولا وأنوي بأن أحج لها هذا العام، فهل عملي هذا جائز؟ أنت كنت حججت عن نفسك قبل ذلك، قبل العام الماضي؟ إن كنت حججت قبل العام الماضي عن نفسك فالواجب أن تحج العام الماضي عنها. ما إذا كنت لم تحج عن نفسك وحججت العام الماضي عن نفسك فيلزمك الآن أن تحج عنها، لأنك مكلف من قبلها بالحج. يقول: كيف نعرف بداية الأيام البيض 13 و14 و15؟ نقول: إذا عرفت اليوم الأول من الشهر عرفت 13، فليس فيه إشكال. وأيضا باستطاعة الإنسان أن ينظر إلى القمر، وهو أنه ليلة 13 لا يبقى من استدارته إلا قليل، وكذلك ليلة 14 وليلة 15 يكون مستدير. يقول: هل نحسب يوم الجمعة؟ نقول: نعم، بالنسبة لنا في هذا الشهر ما عندنا إشكال في الأيام البيض، فهي محسوبة حسب التاريخ الذي ثبتت به رؤية هلال شهر شوال. فيوم الجمعة هو اليوم 15 وليس 14 كما في التقويم. فأيام البيض هي يوم الأربعاء والخميس والجمعة. يقول: هل الذي ينوي صيام الاثنين والخميس بنية الست من شوال يصح منه ذلك؟ نقول: نعم، إذا كانت في شهر شوال. إذا نويت صيام ثلاثة أيام، ستة أيام متفرقة في شهر شوال من أوله ووسطه وآخره، وصادف أنك اخترت الأيام التي هي الاثنين والخميس، فهذا جائز وتحصل على فضيلة الاثنين والخميس وفضيلة الأيام الستة من شوال. هذا يقول: أنا أعمل في موقف سيارات، وبعض أصحاب السيارات يعطونه هبة أو مساعدة من عندهم، بينما أجرة السيارة مسلمة لصاحب الموقف، فهل هذا المبلغ الذي يعطونه لي لا شيء فيه؟ الذي يظهر لي والله أعلم، ما دام أنك لا تخل بعملك ولا يؤثر هذا على عملك وحق صاحب الموقف كاملا لم يتأثر، فأرجو إن شاء الله أنهم إذا أعطوك إياه من باب الصدقة أو الإحسان إن كنت من المستحقين أنه لا شيء فيه. ما إذا كان لا مقابل أن تتنازل عن شيء مما يطالبون به فهذا رشوة، والرشوة حرام. يقول هل بول الفرس نجس أم لا؟ نقول لا، طاهر، لأنه من بهيمة الأنعام. يقول ما حكم الشرع في من يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة سورة السجدة وسورة الإنسان باستمرار علما بأنها سنة، لكن استمرار عليها هل يجب؟ نقول هذا يسن للإنسان أن يقرأها في فجر يوم الجمعة ويتركها أحيانا، مثلا في الشهرين مرة أو في الثلاثة الأشهر مرة، هذا لبيان أنها ليست بواجبة. وأما الأفضل هو أن يقرأها الإنسان الإمام في صلاة الجمعة، في صلاة فجر الجمعة. يقول رجل طاف بالبيت بعد صلاة العصر، هل يسن له بعد الطواف صلاة ركعتين؟ نقول نعم، كل من طاف بالبيت يسن له أن يصلي ركعتين ولو كان وقت نهي، لو كان بعد العصر أو بعد الفجر، لقوله عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى من ليل أو نهار، وهذا يشمل ما بعد العصر وما بعد الفجر. هذا يقول إني أعمل عند كفيلي بعمل محاسب ولكنه ما يعطيني راتبي عندما أطلب منه، فإني محتاج إلى المال لأهلي، هل يجوز لي أن أخذ حقي فقط بغير إذنه؟ وعندما نتحاسب معه أخبره بما أخذت. الذي يظهر لي أن مثل هذا الأسلوب سيترتب عليه مشاكل بينك وبينه، فالواجب أنك تبين له حاجتك، ويجب أن يدفع لك الأجر عند انتهاء العمل. أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، فإذا كنت متفق معه على راتب شهري فيكون عند نهاية الشهر يلزمه أن يدفعه لك، وتكون أنت معه واضح في هذا الأمر، لأني أخشى أن يترتب على اقتطاعك شيئا من المال من دون علمه سوء علاقة بينك وبينه، ويحصل بينكم مشكلات يترتب عليها بعض الأمور التي قد تكبر. فالأولى في مثل هذه الحال أن تكون معه على بينة وأمر واضح إزالة للمشاكل. هذا يسأل سؤال غريب، يقول صليت خلف الكعبة، أين هو خلف الكعبة؟ ما نعرف شيء اسمه خلف الكعبة، كل الصلاة وجاه الكعبة مقابل الكعبة، سواء اللي في الجهة ذي أو في الجهة الثانية أو الجهة اليمين أو الجهة اليسار، كلها مواجهة للكعبة وليس فيه شيء أمام يسمى أو خلف. يقول صليت خلف الكعبة ولكن ليس على نفس السطر أو الصف الذي فيه الإمام، وإنما الإمام من الجانب المعاكس له من الكعبة، فما الحكم وما الواجب علي إذن أن أفعل؟ ما يجب عليك، اللي فعلته إن شاء الله صحيح، ولا شيء عليك، إنما الممنوع أن تكون أمام الإمام في جهة الإمام. وأما إذا كنت في غير جهة الإمام وكان الإمام بعيدا عن الكعبة وأنت قريبا إليها في غير جهته فصلاتك صحيحة ولا شيء في هذا. إنما بعضكم قد يسأل يقول ما هو الصف الأول في غير جهة الإمام؟ هذا هو الذي اختلف فيه أهل العلم. فبعض أهل العلم يقول أن الصف الأول في الجهات الثلاث التي هي غير جهة الإمام يكون الصف الأول هو القريب إلى الكعبة. وقال بعض أهل العلم أن الصف الأول هو المحاذي للصف الذي خلف الإمام. قالوا وما هو شأن الصفوف التي أمامه بينه وبين الكعبة؟ قالوا إن هذه شأنها كمن يصلي عن يمين الإمام إذا امتلأ المسجد ونحو ذلك. وعلى كل الخلاف فيها سهل وميسور ولا يترتب عليه شيء. يقول الإنسان في الصلاة هل ينظر إلى موضع سجوده أو إلى الكعبة؟ نقول ينظر إلى موضع سجوده. يقول هل يجوز قضاء الوتر ومتى؟ نقول يجوز قضاء الوتر بعد انتهاء وقت النهي في الصباح، إذا ارتفع طلعت الشمس وارتفعت إلى ما قبل الظهر هذا وقت لقضاء الوتر، لكنه يقضى شفعا لا وترا. فإذا كان عادتك أن تصلي في الليل 11 ركعة فإنك تصليها في الضحى 12 ركعة، وإذا كانت عادتك تصلي واحدة فإنك تصليها 2 في الضحى. هذا يقول انتشر في هذا الزمن تعاطي الدخان وعمت به البلوى، فأشكل على كثير من الناس حكمه، فهل هو مكروه أو مباح أو محرم؟ مادة الدخان التي هي التبغ مادة سامة قاتلة، يكفي منها لقتل الإنسان الشاب من الجرام واحد من النيكوتين، وهذه المادة لا تباع عند الكفار إلا وقد كتب عليها ضار بالصحة وسبب رئيسي لسرطان الرئة. وإذا كان هذا بعض ما فيه فهل هو من الطيبات ولا من الخبائث؟ من الخبائث. وقد جاء في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالدخان خبيث وهو محرم بنص القرآن بمقتضى هذه الآية، لأن ما يشتمل عليه من ضرر كثير، فهو يتنافى مع المروءة ويضر بالمال ويضر بالبدن ويضر بالدين، وحينئذ لا يجوز بيعه ولا الاتجار به ولا تعاطيه. والذين يروجون له يجب أن نعلم أنهم هم اليهود ومن معهم، وهم الذين يسعون لانتشاره بين الشعوب الأخرى، لأنهم لا يريدون لتلك الشعوب أن تكون تدبر أموالها على وجه صحيح ولا أن تبقى سليمة من الأمراض، يريدون أن تكون مريضة. ولو حسبت الأموال التي تنفق في تعاطي هذه المادة التي لا ترد على الإنسان صحة ولا شبعا ولا ريا وإنما هي ضرر محض، لو أن الإنسان المدخن حسب حسابه الشهري وما يبذله في شراء هذه المادة وإتلافها لوجد أنه يكفيه هو وأسرته لأكثر طعامهم، يكفيه وأسرته في تأمين الأرز والسكر والزيت والشاي وبعض الكماليات، بينما هي تتلف في الهواء بدون مردود على الإنسان المتعاطي ولا على غيره، فهي ضرر محض فلا تجوز بحال من الأحوال. والعقلاء دائما هم الذين يضعون الأمور في مواضعها، فإذا تصرف أحدهم لا يتصرف إلا وهو يعرف أن هذا التصرف في مصلحته. هذا يقول لي: يا والد أسأل الله تعالى أن يهدينا، نسأل الله جل وعلا أن يهدينا وإياه جميع المسلمين. يقول: نصحته عدة مرات بالصلاة في المسجد، وهو يقول أن كلامك طيب ولا شيء فيه، ولكنه لا يصلي في المسجد إلا قليلا ويصلي في البيت، ومؤخرا لها، وأنا الآن بيني وبينه السلام فقط، وحتى نظري نادرا ما يقع على نظره، وأخاف أن يكون ذلك عقوقا، فما المطلوب؟ المطلوب يا أخي أن تستمر في نصح والدك وتبين له الحكم بوضوح، تهديه كتبا في أحكام الصلاة، وتبين وتعطيه أشرطة تبين حكم الصلاة الجماعة، وتحرص على مجالسته للأخيار وجلب الأخيار من زملائك وأقرانك وتعرفهم عليه، لأن الإنسان يتأثر بجلسائه أكثر مما يتأثر بغيرهم، وقد لا يقبل من الولد كل ما يقوله باعتبار أنه هو الأب الكبير، ولا ويرى أو بعض الجهال قد يظن أنه إذا أصغى إلى من هو أصغر منه سنا، وإذا كان ولده يرى فيه غضاضة بسبب جهله، فمثل هذا ينبغي أن تدعو إليه من المصلين الذين هم في سنه، و تكثر من مجالستهم له لعله أن يتأثر بهم، والمرء من جليسه فلينظر أحدكم من يخالل. وأما بالنسبة لموقفك أنت فاستمر على بره والإحسان إليه والتودد له وخدمته، وهذا واجب عليك وفرض، لأن الله تعالى أوجب على الولد أن يبر والده ولو كان كافرا مشركا. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، أي أنك تحسن إليهم وتصحبهم، ولكن إذا دعوك للشرك فلا تطعهم فيه. ووالدك عاصي بهذا الأمر وليس مشركا ولا كافرا، وهو قريب من الخير، نسأل الله تعالى لنا وله الهداية والصلاح. يقول: المرأة التي تؤدي أركان العمرة سوى الطواف بسبب الحيض ولا تستطيع انتظار حتى الطهر بسبب موعد المغادرة، فماذا تفعل؟ نقول: تبقى بإحرامها حتى تطهر، وإذا أرادت أن تغادر تغادر، لكن يلزمها أن ترجع وتبقى بإحرامها على ما هي عليه، لا يقربها زوجها ولا تمس طيبا ولا تأخذ من شعرها ولا من أظفارها شيء حتى تكمل عمرتها، ولا يصلح للمعتمر أن يعمل شيئا قبل الطواف، فالسعي لا يصح والحلق والتقصير لا يصح إلا بعد أن يؤدي الإنسان الطواف. والمرأة الحائض لا تطوف، فلو أنها سعت قبل الطواف فلا يعتبر طوافها، هذا بالنسبة لطواف العمرة. أما طواف الوداع فإنه يسقط عن الحائض. يقول: هل الرمل خاص بطواف العمرة فقط أم في كل طواف؟ نقول: الرمل خاص بطواف القدوم، أول ما يقدم الإنسان إلى مكة سواء كان في حج أو عمرة فإنه يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى. وأما إذا كان الإنسان غير قادم من خارج مكة فإنه لا يرمل سواء كان عمرة أو حجا أو غيرها. يقول هل تضاعف السيئة في مكة كما تضاعف الحسنة؟ نقول السيئة تعظم، الذي يعمل سيئة لا يجزى إلا مثلها سيئة واحدة، لكن السيئة في مكة غير السيئة خارجها، فهي تكون عظيمة وكبيرة، كما قال جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يقول هل يجوز صلاة ركعتين بدلا من الطواف بالبيت كتحية المسجد؟ وقد سمعت أن الطواف تحية البيت. الإنسان إذا دخل الحرم فإذا أراد أن يطوف فهذا له، وإذا كان لا يريد الطواف يصلي ركعتين تحية للمسجد ويجلس ولا شيء عليه. يقول أتيت من بلادي واعتمرت لنفسي، فهل يجوز لي أن أعتمر لجدتي؟ نقول الإنسان إذا أتى بالعمرة وهو يبقى في مكة فالأفضل أن لا يكرر العمرة، لكن لو خرج من مكة لغرض من الأغراض وأراد أن يرجع إليها فالأفضل أن يأتي محرما، كما لو أدى العمرة وخرج إلى جدة أو دونها مما هو خارج الحرم فنقول تأتي محرما بعمرة ثانية لك أو لغيرك. وأما الجواز فيجوز للإنسان أن يأتي بعمرة حتى ولو من أدنى الحل، لكنه ليس فاضلا. يقول هل أستطيع أن أعتمر عن أخي الأكبر علما بأنه قادر على أن يأتي، وما هي النية التي يجب أن أنويها عنه؟ إذا كان قادر خلوه يأتي، لكن إذا كان قد أدى الفريضة ووكلك فإنك تأتي عنه بعمرة، أما إذا كان لم يؤديها فلابد أن يأتي هو بنفسه ما دام أنه قادر ولا تصح من غيره، وإذا كان لم يوكلك فلا تصح، لأن العبادة لا بد فيها من نية. يقول أنا ناوي للعمرة والزيارة إلى أقربائي في جدة وتعديت الميقات وأنا قادم من الرياض وأحرمت من جدة، فما الحكم؟ نقول أن تتجاوزت الميقات بدون إحرام وأحرمت من دونه، فحينئذ عليك دم شاة تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم. يقول امرأة حائض هل يجوز لها دخول المسجد الحرام بدون أن تصلي أو تطوف؟ نقول لا، لا يجوز لها. يقول من أجل النظر إلى الكعبة، إذا كانت تريد أن تنظر الكعبة تنظر من خلال الباب دون أن تدخل، تكون خارج الحرم. نكتفي بهذا، الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم.